هنا سبحانه وتعالى في السماوات. كذلك في إبدال الألف من التنوين مثلا. قال وأنت سمة ذلك كله ظاهرا من النظم، والضمير في قوله وقس على الموصوف منه بالاسم الفريد الموصوف. ايش عندكم منكم بالاسم الفريد؟ ما نحن في الشرح نتكلمين وقس على الموصوف منه بالاسم الفريد بالمعنى بالاسم الفريد هكذا نحن عندنا الصف وكلمة غلطة الذي عنده هذا يصلح من اسم الفريد. الذي عنده هذا عندي هكذا والضمير في قوله وقف على المنصوب منه بالاسم الفريد فرد الاسم الفريد اي يعود على الاسم الفريد. وانا والضمير في قوله وقف على المنصوب منه من اسم الفريد اي يرجع اليه فهو له عائد عليه. قوله منه هذا الضمير يعود للاسم المفرد. قال وضمير في قوله وقف على الموصول منه للاسم الفريد المنفرد فيرجع عليه النكره، يعني يرجع عليه النكره المؤنثه بها التانيث ترجع عليه لانه لا ينقص عليها الا بالسكون باب الالف. فقول رايت جاريه، رايت قائمه، رايت جالسه قاعده، فيرجع عليه النكره المؤنثه لا شك انها ترجع عليه. وهو عمم وقف على الموصوب منه بالالف مع ان رايت جاريه تفعل كذا وكذا، رايت قائمه، رايت جالسه، هذا موصوب وهو موصوب موصوب، وهو يقول وقف على الموصوب منه بالالف، فهل يوقف عليه بالالف فيقال رايت جاريه، رايت قائمه، رايت جالسه؟ لا، فهو يرجع عليه كما قال الشارح يرجع عليه لانه يوقف عليه بالسكون لا بالالف. وهو عمم في العبارة. قال والضمير في قوله وقف على الموصوف منه الاسم الفريد المنفرد فيرد عليه النكرة المؤنثة، النكرة المؤنثة. أما المعرفة المؤنثة بالتاء فلا ترد عليه لأنها لا تنون. رأيت فاطمة هل تنون؟ ما تنون. رأيت خديجة ما تنون. ولكن يرد عليه النكرة المؤنثة أي التي آخرها هاء التأنيث. التي اخرها الثاني ترد عليه النكره المؤنثه، اما غير النكره العلم فلا يرد عليه لانه لا ينون حتى يوضع عليه بالالف ويؤتى بالالف بدلا. اذا هذا يكون فيما نون من الاسماء. سياتي توجيه. قال فيرد عليه النكره المؤنثه رايت جاريه فانه يوقف عليها بالسكون. واضح ان شاء الله هذا كيف يرد عليه. كيفية إيراد عليه. فعلى هذا نحتاج إلى أن نقول يستثنى من ذلك المنون الموصوف. فعلى هذا نحتاج أن نقول يستثنى من المنون الموصوف ما كان مؤنثا بالتاء. فعلى هذا نقول يستثنى من المنون الموصوف. فعلى هذا نقول يستثنى من المنون الموصوف ما كان مؤنثا بالتاء أي الهاء. ما كان مؤنثا بالتاء أي الهاء. يعني معنى الإشكال عليه يقول ما معنى يرد عليه. يعني أنت عبارة عامة وهذا معنى يدخل تحت المنون الموصوف الأخ يسأل هنا. هذا معنى يرد عليه يدخل فيما ذكره معنى ما يريده. وفعل هذا يستثنى المنون الموصوف ما كان من المنون الموصوف ما كان مؤنثا بالتاء الهاء. وقلنا بالتاء الهاء من أجل إخراج نحو بنت وأخت هذا يبقى نبه عليه رأيت بنتا ورأيت أختا يتحالين منها بالألف لكن بالتاء المقصود بها الهاء جارية قائمة جالسة واحدة هذا الذي هو يلي. أما ما كان بالتاء الثانية التي هي المفتوحة غير المربوطة فهذا حكم مبهم واضح لما تقدم. تقول رأيت البيت وتقول رأيت بنتا حكم واحد رأيت أختا لكن الذي يرد عليه هو المكتوب بالهاء بالتاء الثانية التي هي الهاء المقصود لنا المقصود لنا تقف عليه عنها فهذا الذي يرد عليه. فعلى هذا يحتاج الى استثناء. نقول يستثنى من ذلك هذا هو، فهو أراد غير الذي هو مختوم بالحق. وهذا الحق والاستثناء هو على لغة من يقف بالها، يقول رأيت جارية، رأيت جارية، يقف بالها هنا الإرادة، وهذه اللغة المشهورة. وأما من يقف بالتاء يقول رأيت جارية، رأيت جارية، هذه شجرة، فهذا ما في إرادة. وفي حال النصب لا يدعي هذا، يقف بالأن، فيقول رأيت جارية، الذي يقف بالتاء يقف من يوم عن سنين لا أمن. لكن إرادة ما هو على لغة من يقف بالها، رأيت جارية هنا إرادة. أما على لغة من يقف بالتاء ما فيه إرادة، ما في إرادة، فتقول على ما هو معلوم، رأيت جارية، رأيت قائمة، لأنهم يقفون بالتاء، هذه جارية، مررت بجارية، فما فيه إرادة عليك. الإرادة إنما هو على لغة من يقف بالها، وهي الشهيرة المشهورة، جارية ويقوم بها، ما يقفون بالتجارية إنما يقفون بها. هذا العمل يأتي في الوقت إن شاء الله تعالى. فنكون بهذا انتهينا من أحكام التنوين، وأنه يثبت في الاسم الفريد في حال الوصف. التنوين يثبت في الاسم الفريد المنفرد في هذا القيد في حال الوقف، في حال الوقف، ويثبت في النقص وبالإضافة وعند الاستغراق بأن. فإذا يثبت بهذه الحالة في الاسم الفريد المنفرد في حال الوقت بهذا، ويحدث في هذه المواضع الثلاثة. هذا القرآن وما ذكر. نأخذ درسنا. قال رحمه الله: باب الأسماء المعتلة المضافة، والمقصود بها الأسماء الستة التي هي المعلومة عندكم. مذكور عندنا عندهم باب الأسماء ستة عندهم. طيب ما شاء الله، احنا عندنا. وعلى باب الأسماء الستة المعتلة المضافة عند الإخوة، زيادة ستة مضافة جيدة، أشار إليها الآن في نصفها وش ستة. رحمه الله: وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي، والنصب فيها يا أخي بالألف، وجرها بالياء فاعرف واعترف، وهي أخوك وأبو عمران، وذو وفوك وحم عثمان، ثم هنوك سادس الأسماء، تحفظ مغاني حفظ للذكاء. وهم تبدلت معكم الأجرمية، وحاصل هذه الأربع الأبيات أن هناك ستة أسماء تخرج عن الأصل، وهو الرفع بإيش؟ بالضمة، والنصب بالفتحة، والجر بالكسرة. فهذا البيت كالالتزام ما ذكر ما تبدل، أن الأصل في الإعراب يكون في حال الرفع بالضمة، في حال النصب بالفتحة، وفي حال الجر بالكسرة، وفي حال الجزم بإيش؟ بالسكون. فهو الآن يذكر في هذه الأبيات كالالتزام مما تقدم وخرج عن الأصل هذا وكذا. ستة أبواب تخرج عن الأصل كما تقدم معكم، ومنها الأسماء الستة تخرج عن ما هو الأصل من رفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والسكون والجزم بالسكون. من هذه الأشياء التي خرجت عن أصل الأسماء الستة، فقال الناظم: وستة ترفعها بالواو، أي خرجت عن الأصل في الرفع، فترفع بالواو. جاء أبوك في قول كل عالم وراوي، وهذا عن انطباق سيأتي في قول كل عالم وراوي، يسمح انطباق الرفع بالواو الأسماء الستة. ثم انتقل إلى النصب، وهو أيضا خروج عن الأصل، والنصب فيها يا أخي بالألف، ونصب النصب بالفتحة، رأيت زيدا يفعل كذا وكذا مثلا، نصب بالفتحة، لكن هذه خرجت عن الأصل في هذا النصب، ونصبت بالألف، فتقول رأيت أخاك وحماك وما باك إلى آخر ذلك. وأيضا خرجت عن الأصل بالجر، فقال: وجرها بالياء فعل واعترف، هذه كتة من البيت، فجرها يكون بالياء لا بالكسرة. فتقول مررت بأبيك بأخيك إلى آخر. ثم ذكر شروطها في التنبيه، فقال: وهي أخوك وأبو عمران، ذكرها مع شروطها، أشار التنبيه للشروط، قال: وهي أخوك وأبو عمران، وذو أخوك وحم الأثمان، ثم هنوك سادس الأثمان. فهذه هي الأسماء الستة: أخوك وأبوك وذو وفو وحم وهنو. فهذه الأسماء الستة تحفظ إن شاء الله. وهذا الصحيح أن ذكروا أنها ستة، خلافا للفراء والزجاج وبن آج الروم، فإنهم عدوها خمسة،